وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا يقال هذا مجرد احتمال ولا يقتطع به الإجمال لاحتمال استعمال في خصوص مرتبة من مراتبه، فإنه يقال مجرد احتمال استعماله فيه لا يوجب إجماله بعد استقرار ظهوره في العموم. قد يقول قائل إذا كان العام ظاهرا في الشمول والسريان لشمول جميع أفراده، وسلمتم أن شموله لجميع الأفراد ما كان بالنقص بل كان بالظهور، وكل ظاهر يحتمل الخلاف، بمجرد أن تكون الدلالة من باب الظهور فهي محتملة للخلاف، أي يحتمل أن لا يراد جميع الأفراد، لأن كل ما كان محتملا فهو ممكن، قد يكون وقد لا يكون. أرجو توجه. أما ما ورد عن لسان ابن سينا على أن كلما طرق ذهنك فدعه في بقعة الإمكان، فليس المراد من مثل هذه الكلمات أن كلما كل محتمل هو ممكن، بل المراد لو كان كل محتمل هو محكوم عليه بالإمكان لكانت الحقائق كلها ممكنة، بل المراد كل ما تحتمل كلما يطرق ذهنك فدعه في المحتملة، فقل أنه محتمل لا أنك تقول أنه ممكن. ففرق بين الحكم على الشيء بالإمكان أو الوجود وبين جعله في محل الاحتمال. هذا بلحاظ تلك الكلمات الحكمية. وأما بلحاظ أن كل دليل حكمي إذا تطرق عليه الاحتمال فليس بدليل معتبر فكلام متين. كل دليل أقيم في الحكمة والعرفان على شيء لا يعقل أن يتطرق إليه الاحتمال، لأنه بمجرد أن لا يصل الدليل إلى مرحلة الجزم واليقين بالمئة مئة لا يكون دليلا. فالأدلة الحكمية الأدلة العقلية يدور أمرها بين الوصول إلى اليقين حتى تكون أدلة معتبرة، وإذا لم يصل أمرها إلى مرحلة اليقين والجزم وتطرقها الاحتمال ولو 1% سقطت عن الاعتبار، لأن الأدلة الحكمية يجب أن تكون جزمية يقينية وإلا فلا اعتبار بها. الرجحان بما هو رجحان ولو بلغ إلى 99 درجة لا يكون دليلا لإثبات شيء. هذا أيضا ليس بمراد الظهورات اللفظية. نعم كل ما يحتمل أن يتطرق عليه الاحتمال والرد ليس بمعتبر. شيخنا فإذا ماذا تريد هنا؟ يقول المصنف الظهورات اللفظية تختلف عن باب الأدلة الحكمية. الظهورات اللفظية يعني ما كان الشيء بحسب الظاهر يدل عليه وإن احتمل في حقه الخلاف، في مقابل النصوص التي لا تحتمل الخلاف فإذا قيل هذا الكلام نص في هذا الشيء يعني أنه يدل عليه بالمئة مئة ولا محل للتردد في المقام، كما لو قال القائل أقم الصلاة، كما لو قال القائل حرم عليك شرب الخمر. أما في مثل العمومات كأكرم العلماء نقول العموم بحسب الظهور وبحسب المفهوم منه أنه يدل على جميع أفراده بحسب الظهور، أما لو جاء ما يخالفه لعرفنا أن هذا الظاهر لم يكن مرادا. فالظهورات اللفظية معتبرة وإن لم تكن نصوص، فيؤخذ بها إلا أن يأتي ما هو مخالف لها فيوقف الظهور عن مجراه وعن مسراه. فإذا قول القائل إذا كان العام يحتمل في حقه أن لا يكون شاملا لجميع أفراده، فإذا تطرق عليه الاحتمال، وما تطرق عليه الاحتمال سقط عن الاعتبار. يقول هذا في الأدلة الحكمية، ما تطرق إليه الاحتمال ونزل عن اليقين والجزم يسقط في الأدلة الحكمية، لا في مثل الظهورات اللفظية. فالظهورات اللفظية أصلا معناها هذا، يعني ظاهرها هذا، وإذا كان ظاهرها هذا يعني يحتمل في حقها الخلاف، فإذا جاء الخلاف أخذنا به كالنص كالأظهر بالنسبة إلى الظاهر، وإلا بقينا على ما هو عليه من الظهور كالعمومات والإطلاقات وما شابه من هذه الأمور. أقرأ العبارة: لا يقال هذا أي كون العام استعمل في العموم وكان ظاهرا فيه بحسب وضعه أو إطلاقه، بحسب وضعه أو إطلاقه أو إطلاقه، ولم يكن دالا على الخصوص، ولم يكن دالا على الخصوص، لا يقال هذا مجرد احتمال. كان قائلا يقول كون العام يدل على العموم هذا مجرد احتمال، مجرد ظهور ما دام يحتمل الخلاف لا اعتبار به، مجرد احتمال ولا يرتفع به أي بالاحتمال، ولا يرتفع به أي بسبب الاحتمال. الإجمال يبقى العام لأنه يحتمل الخلاف يبقى مجملا، الإجمال لاحتمال الاستعمال، يعني لاحتمال استعمال العام، الاستعمال يرجع إلى العام، لاحتمال استعمال العام في خصوص مرتبة من مراتبه، في خصوص مرتبة من مراتب العام، يعني لعل العام لم يكن مرادا في كل أفراده، بل لعله أريد بمرتبة من المراتب، لعله قال الآمر أكرم العلماء أكرم جميع العلماء، لكنه أراد 90 منهم لا 100، أراد 80 منهم لا 100. هذا من المحتملات، وإذا كان من المحتملات كيف تقولون أن العام يحمل على العموم؟ احتمال الاستعمال في خصوص مرتبة من مراتبه، لعله من مرتبة من مراتب العام وهي لعله أراد قدرا خاصا، فإنه ضمير شأن، فإنه يقال مجرد احتمال استعماله أي العام فيه، أي في بعض مراتب الخصوص أو الخاص، فيه أي في بعض مراتب الخاص لا يوجب إجماله. العام وإن احتمل أن يراد منه الخاص، ولذا حينما يأتي الخاص نقبله، فإذا نحن قبل ورود الخاص كنا نحتمل التخصيص، لكن ما لم يرد التخصيص لا نحتني به، نأخذ بالعام. فإن قلت مع احتمال الخاص كيف تأخذ بالعام، قلنا ها هنا ليس محل الأدلة الحكمية، هنا الأخذ بالظهورات، بل لا يوجب إجماله أي العام، لا يوجب إجماله أي العام بعد استقرار ظهوره أي العام، بعد استقرار ظهوره أي العام في العموم، في العموم العام استقر في العموم، ما لم يأتي الخاص بدليل متصل أو منفصل لا نرفع اليد عن العام. والاحتمال ها هنا لا يضرنا لأننا نتكلم عن بعض الظهورات، بل واو استئنافية والثابت من مزاحمته أي العام، والثابت من مزاحمته أي العام بالخاص يعني بسبب الخاص، إنما هو أي المزاحم بحسب الحجية للظهور. أرجو التوجه ها هنا، يعني فيما إذا كان العام مخصصا بدليل منفصل، بدليل منفصل قلنا إذا كان الدليل الخاص منفصلا فاستم العام في ظهوره وانعقد له الظهور، وإذا انعقد له الظهور لا نرفع اليد إلا بمقدار ما دل عليه المخصص وأخرجه المخصص. أمرني الآمر بإكرام العلماء فقال لي أكرم العلماء، ثم بعد ذلك جاء دليل منفصل فقال لي إلا الفساق منهم، فعلمت أن الفساق هم مرتكبو الكبيرة وهم 10 من العلماء إذا كانوا 100، فنقول 10 خرجوا بالدليل وكلنا بقي العام ظاهرا في الباقي. من مزاحمته أي العام بالخاص، إنما هو يعني إنما الثابت من المزاحمة بحسب الحجية، شو بحسب الحجية؟ يعني التاء العام تم في ظهوره، ظهوره لم يسقط كما لو كان الدليل المتصل، كما لو كان المخصص متصلا، إنما هو بحسب الحجية. يعني شنو بحسب الحجية؟ يعني إنما هو بحسب الحجية لا بحسب الظهور، الحجيته واقفة لا ظهوره غير تام، ظهوره تم في جميع أفراده، بل إنما هو بحسب الظهور أي الخاص حج على العام بقدر ما دل عليه، لأن العام تم ظهوره تحكيما لما هو الأقوى. أرجو توجه هذا تقدم، تحكيما لما هو الأقوى. إذا قلنا العام ظاهر فالخاص أظهر، إذا قلنا العام فيه ظهور فالخاص نص، فنقدم الخاص على العام من باب تقديم النص على الظاهر أو من باب تقديم الأظهر على الظاهر، تحكيما لما هو الأقوى كما أشرنا إليه آنفا، وأشرنا من تقديم النص على الظاهر وكذا ما أشرنا إليه آنفا. وفي الجملة وخلاصة الكلام الفرق بين المتصل والمنفصل، وإن كان أي الفرق بعدم، ما هو الفارق بين الدليل المنفصل وبين الدليل المتصل؟ قال وإن كان الفرق أو الفارق بعدم انعقاد الظهور في الأول، يعني إذا كان الدليل متصلا لم ينعقد للعام ظهور في العموم، واضح العبارة؟ بعدم انعقاد الظهور في الأول يعني في المخصص المتصل إلا في الخاص، فيكون من قبيل ضيق فمن ركية كما تقدم، فكأنه من أول الأمر من عقد الظهور إلا في الخاص. وفي الثاني يعني وفي الدليل المنفصل وفي المخصص المنفصل إلا في العموم، الدليل المنفصل العموم تم دلالته إن عقد ظهوره في العموم، إلا أنه ضمير شأن لا وجه لتوهم استعماله أي العام مجازا. يقول ولكن لا تتوهم أن العام إذا خصص يصبح مجازا، لا العام جيء به لتعميم مدخوله، كان مدخوله الرجل أمام الرجل، كان مدخوله الرجل العالم أمام الرجل العالم، فلم يكن مجازا لتوهم استعماله أي العام مجازا في واحد منهما أي في المخصص المتصل والمنفصل معا. العام لا يصبح مجازا سواء كان المخصص متصلا أو كان المخصص منفصلا، إلا أنه بل أصعب في واحد منهما أصلا، وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور في الخصوص في الأول، يعني يكون حجية الظهور إما في الأول في المتصل تكون للخاص، فإنه لم ينعقد للعام عموم إلا في الخاص، وعدم حجية ظهوره أي العام، وعدم لكن بعدم حجية وعدم حجية ظهوره أي العام في خصوص ما كان الخاص حجة فيه، كأنه عبر تفسير وعدم حجية ظهوره أي العام في خصوص ما كان الخاص حجة فيه، الخاص بما هو حجة فيه لم يعقد للعام ظهور على خلافه، أكرم العلماء إلا الفساء، كأنه من أول الأمر علمنا على أن الفساء أن العام لا يراد بمصدر الفساء، فإنه من أول الأمر لا ظهور للعام في شموله للعلماء الفساء، وعدم حجية ظهور العام في خصوص ما كان الخاص حجة فيه كالفساء. وخمسة الثاني أي في المخصص المنفصل، وعدم حجية ظهوره العام في خصوص ما كان خاص حجة فيه كالفساق الثاني أي في المخصص المنفصل، فإنه ينعقد الظهور للعام، فإنه ينعقد الظهور للعام وإن كان هذا الظهور ليس حجة، وإن كان هذا الظهور ليس بحجة لوجود خاص المنفصل، لكن الظهور انعقد وإن كان ليس بحجة. أقرأ العبارة خاصة بإشكال، وإنما اللازم الالتزام بحجية الظهور وين في الخصوص في الأول، يعني إذا كان الدليل منفصلا حجية الظهور تامة بحجية الظهور في الأول، وعدم حجيته حجية الظهور وين في خصوص ما كان الخاص حجة فيه وين في الثاني إذا كان الدليل منفصلا. وعلى كل العام إذا كان الدليل منفصلا انعقد ظهوره في العام ثم سقطت حجيته بالنسبة إلى ما دل عليه الدليل المنفصل، وأما إذا كان الدليل المخصص الوارد على العام متصلا فلم ينعقد للعام ظهور في العموم. وقد أجيب اكتبوا هذا الجواب بناء على تسليم كون العام بعد التخصيص يصبح مجازا في الباقي. الآن أرجو التوجه على مسلك المصنف أن العام بعد التخصيص يكون حقيقة سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا ما نتقدم. الآن يقول لو تنزلنا وقلنا أن العام في الباقي مجاز، ما هي حجة هؤلاء على أنه يكون مجملا؟ وقد أجيب عن الاحتجاجي عن الاحتجاج للقائل بأن العام في الباقي كالتسعين يكون مجازا مجملا لما قالوا من أن تعيين الباقي من مراتب المجاز ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. الآن المصنف يريد أن يأتي ببعض الأقوال ردا لهذا الاحتجاج، وقد أجيب عن الاحتجاج، يعني وقد رد هذا الاستدلال بأنه يكون في الباقي مجازا، رد بأي دليل؟ بأن الباقي أقرب المجازات. أرجوكم لهذا الاستدلال. يقول أراد البعض أن يرد قول هؤلاء القائلين بأن العام إذا خصص ولو بعشرة يكون في الباقي مجازا، ولا تعيين لبعض المجازات لأنها مراتب مختلفة، يكون التعيين لبعضها كالبقية كالتسعين من باب الترجيح بلا مرجح. وهكذا قالوا، قالوا استدلوا بهذا الاستدلال، قالوا أكرم العلماء، أكرم العلماء كان قبل التخصيص حقيقة في من؟ حقيقة في الجميع، كان حقيقة في الجميع. لو فرضنا أن العلماء كانوا 100 لكان ساريا على كل فرد، فرد من أفراد العلماء. من بعد ما جاء المخصص وأخرج عشرة، وأخرج عشرة، بقي 90 وكلنا يقول هذا القائل 90 أقرب إلى الحقيقة وهي 100 أو 80 أو 70 أو الكذا. يقينا الأقرب إلى الحقيقة وهي 100، الأقرب إلى الحقيقة وهي 100، كل الباقي، وكل الباقي فرضناه 90، فالتسعون أقرب إلى من؟ أقرب إلى الحقيقة من بقية الأمور، وما كان أقرب يكون أظهر ويكون حقيقة فيه، يعني يتعين فيكون متعينا من بين المجازات. فالمجازات من 90 فرضناها إلى 50، قلنا كلها مجازات مولولا، من 90 إلى 50 مجازات، ما لم يستلزم، ما لم يستلزم تخصيص الأكثر كما تقدم فيكون مستعجلا. كما قال في المعالم، دخلت في البستاني وأكلت كل الرمان، وكان الرمان 1000 رمانة، إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا، وإذا به بالنتيجة ما أكل إلا رمانة واحدة، أو أكل إلا 10 رمانة، هذا يكون تخصيصا مستعجلا مشللا. أما من 90 إلى 50 من باب الفرق فهو ليس بمستهجن، لكن قالوا أقرب المجازات إلى الحقيقة هو كل الباقي هي 90. فإذا كانت هي، فإذا كانت 90 هو أقرب المجازات إلى الحقيقة، فهو إذن المتعين من بقية المجازات لأنه أقرب إلى الحقيقة. يأتي من المصنف أبي توجه أن الأقربية العددية والأكثرية العددية لا تكون من مسببات الظهور. إذا أطلق في الإنسانية، إذا أطلق في الإنسانية، لو فرضنا أن الرجال أكثر من النساء، فلا يمكن لقائل أن يقول أنها إذا أطلقت تحمل على الرجال لأن الرجال أكثر من النساء، هذا لا يكون من المقربات للظهور. وكذلك لا يمكن أن يقول قائل أن الإنسانية إذا أطلقت تحمل على الكمل من أفراد البشر دون غيرهم كالأنبياء والأوصياء والعظماء، هذا أيضا لا يقول به قائل. فإن أكملية الأفراد وأكثرية الأفراد لا تستوجب ظهورا. ما هو الذي يستوجب ظهورا؟ كثرة استعمال اللفظ، بحيث يحصل من كثرة الاستعمال أنسا باللفظ، هذا استعمال في اللفظ كثيرا ما وحصل بها الاستئناس، حتى إذا أطلقت لا يفهم منها إلا هذا المعنى المجازي، حتى من بعد فترة يصبح كأنه حقيقة أو حقيقة. هكذا شيء يوجب الظهور. أما كثرة الأفراد وأكملية الأفراد فلا تستوجب ظهورا. ولذا يقول المصنف استدلال هؤلاء لإثبات تمامية الباقي من بقية المجازات بأكثرية الأفراد كمية ليست من المحققات للظهور. أقرأ العبارة، أقرأ العبارة. وقد أجيب عن الاستدلال عن الاحتجاج بأن الباقي مثل منطق 90 بأن الباقي أقرب المجازات إلى الحقيقة. أقرب المجازات إلى من؟ أقرب المجازات إلى الحقيقة، يعني من بعد ما أخرجنا العشرة أقرب شيء إلى الحقيقة وهي المئة، ما هو الأقرب؟ هي التسعون. وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال، وفيه يعني ويرد على هذا الاستدلال أنه ضمير فعل لا اعتبار بالأقربية بحسب المقدار، الأقربية المقدارية لا تستوجب ظهورا، وإنما المدار على أي شيء، المدار لتحقيق الظهور على أي شيء، وإنما المدار لتحقيق الظهور على الأقربية بحسب زيادة الأنس الناشئة من كثرة الاستعمال، فالذي يوجب الأقرب يوجب الظهور كثرة الاستعمال لا الأكثرية الفردية الخارجية. بل وفي تقريرات بحث شيخنا الأستاذ الأنصاري قدس سره في مقام الجواب عن الاحتجاج، يحتجاج احتجاج النافين، يوم من هم النافون؟ الذين قالوا إن العام بعد التخصيص يصبح مجازا ولا ترجيح لبعض المجازات على بعض. الآن وردت التقريرات عن الشيخ الأنصاري أنه رد هؤلاء بهذا الاستدلال في مقام الجواب عن الاحتجاج. ما هذا لفظه؟ يعني ما هذا نص عبارته في التقريرات؟ والأولى أن يجاب، أن يجاب عن من؟ عن دليل النافين. يعني والأولى أن يرد قول النافين بمثل هذا الرد، والأولى أن يجاب بعد تسليم مجازية الباقي. يقول الشيخ الأنصاري: أولا نحن لا نسلم أن العام إذا خصص يكون في الباقي مجازا، لكن لو فرضنا وتنزلنا وسلمنا هذه الكلمات فنقول يكون الباقي في 90 هو الظاهر فيه اللفظ، لا 80 مثلا أو 70. بعد تسليم مجازية الباقي كيف نستدل؟ كيف نجيب بأن دلالة العام، يقول الشيخ بأن دلالة العام مثل من عام كل العلماء أو العلماء، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة غير معللة بدلالته أي العام على فرد آخر. يقول الشيخ: لفظ العام أدوات العموم وضعت لكي تدل كأنها بأحكام متعددة على كل فرد من الأفراد، كأنه حينما قيل لنا أكرم كل عالم، كأن القائل والآمر قال لي أكرم زيدا، أكرم عمرا، أكرم تقي، أكرم خالد، أكرم هند، أكرم إلى آخره، فهي أحكام متعددة على أفراد متعددة، ولذا كانت شمولا استيعابيا لكل الأفراد، فإذا خرج منها قدا يبقى الحكم على البقية، والبقية فرضنا تمام البقية وهي 90، بأن دلالة العام على كل فرد من أفراده غير منوطة غير معللة هذه الدلالة بدلالة العام على فرد آخر، يعني وجد الفرد الآخر أو ما وجد العام يكون شاملا لجميع أفراده على فرد آخر من أفراده أي من أفراد العام، ولو كانت دلالة العام دلالة مجازية، وحتى لو فرضنا أن الدلالة مجازية هي كانت لكل الأفراد على نحو الاستيعاب لأن شملت كل فرد فرد، ولو كانت دلالة مجازية في الباقي كتبه، ولو كانت دلالة مجازية في الباقي إذ هي إذ المجازية إذ هي أي إذ المجازية بواسطة عدم شموله أي العام للأفراد. عرفت التوجه؟ ثم نطبق العبارة. المجازات على نحو تارة تكون من استعمال كلمة في غير ما وضع له، كما لو استعملت الأسد في الرجل الشجاع بقرينة. تارة تستعمل الكلمة المجازية في غير ما وضع له كاستعمال كلمة الأسد في الرجل الشجاع، فتقول رأيت أسدا يرمي، أو رأيت أسدا على المنبر يتكلم. ها هنا بقرينة على المنبر وقرينة يرمي نقلنا الكلمة مما وضعت له في الحيوان المفترس إلى من؟ إلى زيد الشجاع. هكذا تارثا يقول الاستعمال المجازي، وتارة يكون الاستعمال المجازي ليس من هذا الباب، بل من باب تضييق دائرة الكلمة. كانت كلمة كل دالتان على كل فرد من أفراد العلماء، الآن حينما ضيقنا هذه الدائرة من 100 إلى 90 ما جعلنا الكلمة في معنى آخر. ليست ككلمة أسد استعملت في الرجل الشجاع، هي كلمة الحيوان، هي كلمة العالم، هي كلمة الرجل، هي كلمة الإنسان، استعملت في معناها، لكن ذلك المعنى كان أكثر دائرة فضيقت دائرته على فرض كونه يكون مجازا. فالمجازات على نحوين، وكل له ولذا أفرقت في عبارة إذ هي إذ المجازية، يعني يقول المجازية ها هنا ليست من قبيل الأسد المستعمل في الحيوان في الرجل الشجاع، وإنما هي من قبيل من؟ من قبيل مجازية ضيقت دائرتها. إذ هي إذ المجازية ها هنا بواسطة عدم شموله أي العام للأفراد المخصصة. كان العام شاملا للأفراد المخصصة قبل التخصيص، كان شاملا للعلماء العدول والفسقة معا، ثم من بعد ورود التخصيص فإلا الفساق أصبح العام ليس شاملا لما خصص. هذا في الحقيقة ليس من استعمال كلمة في أخرى، بل من باب تضييق الكلمة. إذ هي بواسطة عدم شموله أي العام للأفراد المخصصة، هي الأفراد المخصصة كالعشرة من المئة الأفراد المخصصة وهم الفساق، هي بواسطة عدم شموله للأفراد المخصصة. هذا المجاز اللي قاعد نتكلم به، لا إشارة إلى المجاز من النحو الثاني، لا بواسطة دخول غيرها، يعني دخول غير الأفراد المخصصة في مدلوله أي في مدلول العام. مقامنا ها هنا ليس من باب الأسد والحيوان المفترس حتى يكون من باب إدخال شيء على شيء في الحيوان المفترس والأسد وزيد، هنا أدخلنا شيئا على شيء، جئنا بالإنسان الشجاع وجعلناه من مصاديق الأسد فقلنا زيد الأسد، وكلنا هناك من باب إدخال شيء إلى شيء، والإدخال أمره صعب حتى يثبت بدليل، والخارج ما هو؟ أما في مقامنا ها هنا الذي خرج والذي لم يخرج يكون باقيا تحت العام، لأنه ليس من إدخال شيء على شيء، ليس من إدخال زيد على الأسد، ولذا قال لا بواسطة إشارة إلى النحو الثاني من المجاز، لا بواسطة دخول غيرها غير الأفراد المخصصة في مدلوله أي في مدلول العام، يعني ليس مقامنا كرأيت أسدا يرمي. فالمقتضي للحمل أي لحمل العام، فالمقتضي للحمل أرجوك في مثل الأسد والرجل الشجاع لا مقتضي إلا الدليل إلا القرين، أما في العام المخصص المقتضي موجود لأن العام كان شاملا لجميع أفراده، فالمقتضي للشمول لجميع الأفراد والظهور في السريان لجميع الأفراد موجود، وإنما المانع يمنعه بقدر ما. أما هناك من باب إدخال شيء على شيء فهو فالمقتضي ليس بموجود، ولذا قال فالمقتضي للحمل يعني لحمل العام على الباقي يا الباقي كالتسعين موجود. كتبوا العبارة لا بأس بها، لأن العامة وضع ليدل على المئة من العلماء مثلا، فهو بنفسه يقتضي الدلالة على جميع الأفراد التي من ضمنها الباقي كالتسعين بخلاف الأسد الذي ما وضع ليدل على الرجل الشجاع فلا مقتضي فيه بنفسه للدلالة على الشجاع. أقرأ العبارة. فالمقتضي للحمل أي لحمل العام على الباقي أي على التسعين موجود، المقتضي موجود، كانت كلمة العلماء سارية في جميع الأفراد، المقتضي للشمول موجودة، كلمة كل كانت موضوعة لتسري في جميع الأفراد فردا فردا موجود، والمانع المانع هو المخصص والمانع الذي هو المخصص مفقود. لماذا مفقود؟ المانع فرضناه على قدر الفساق وهم عشرة، فبمقدار العشرة المانع موجود، أما في البقية فلا مانع. والمانع مفقود لأن المانع في مثل المقام، يا مقام أرض التوجه، وهو فيما كان المجاز من نفس الحقيقة، وهو ما كان المجاز من نفس الحقيقة، كأكرم العلماء إلا الفساق منهم، بل لأن المانع في مثل المقام يعني في المجاز الذي يكون من قبيل هذا المجاز وهو الشامل لجميع أفراده، الذي ما رفعنا اليد عن بعض الأفراد إلا لمانع ومخصص، لأن المانع في مثل المقام إنما هو أي المانع ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله ما دل عليه العام. إيش جد بأي مقدار يأتي المانع فيمنح بذلك المقدار نرفع اليد عن العموم. والمفروض انتفاؤه أي المانع لأن المفروض وجود المانع بمقدار عشرة رجال وهم الفسقة مثلا، والمفروض انتفاء المانع بالنسبة إلى الباقي كالتسعين، بالنسبة إلى الباقي يعني بالنسبة إلى تمام الباقي كالتسعين. شيخنا لماذا تقول هذه المقال الأنصاري؟ قال لاختصاص المخصص، يا المخصص إلا الفساق، لاختصاص المخصص الذي أخرج العشر وهم الفساق لاختصاص المخصص بغيره بغير تمام الباقي وهم التسعون. واضح مثلا، المخصص مختص بالعشرة، أما البقية فهي باقية تحت ما كانت عليه. فلو شك في تخصيص، فلو شك في تخصيص أكثر من 90 مثلا لاحتمال مخصص آخر، لاحتمال مخصص آخر، فالأصل أجاب، فالأصل عدمه، أي عدم المخصص لأكثر مما دل عليه المانع كالفساق الذي أخرج العشرة. فإذا فلو شك، يعني لو شككنا من بعد ما أخرج إلا الفساق عشرة، شككنا هل خصص الباقي أو ما خصص؟ لا، هذه كلها مجازات، لعلها أريد منها تمام الباقي 90 أو 80 أو إلى آخره، تقول لو شككنا. فالأصل عدم المخصص حتى يثبت. واحد مثلا أن تتوجه إلى شيء تجعل أنه عندكم احتمال، العام كان شاملا لجميع الأفراد، وكلنا العام كان شاملا لجميع الأفراد، فمن بعد ما خصص على فرض المجازية خرج ما دل عليه الدليل الخاص يقينا، وكلنا وبقي الباقي تحت العموم. لماذا؟ لأن العام كان فيه مقتضي بشمول جميع الأفراد، والمانع مفقود، والمانع كان بمقدار ما دل عليه، فإذا يبقى في الباقي ظاهرا ولو كان مجاز، لأن الظهور لا نبحث في الظهورات أنها بلفظ المجاز أو الحقيقة، الظهور معتبر، كان الظهور للحقيقة أو للمجاز. أرجو التوفيق. مثل هذه الاستدلالات الحكمية من المقتضي والمانع والعلة والمعلول وما شاكل هذه الأمور ليس اللفظ محلا له، اللفظ يفهم من أبنائه. ماذا يفهم أبناء اللغة من مثل هذه الاستثناءات، من مثل هذه التخطيفات، من مثل هذه العمومات؟ لو أننا طرحنا هذه الكلمة على أبناء اللغة، على أبناء العرف والعقلاء، ماذا يفهمون في اللغة العربية أو الفارسية أو الكردية أو التركية أو في أي لغة من لغات العالم، ماذا يفهم العرف وأبناء اللغة؟ هذا هو مدار الاعتبار. أما أن المقتضي موجود والمانع مرفوع وما تشمل، هذه أمور أسهلناها من الحكمة على اللغة، واللغة لا تعلل بمثل هذه التعليلات إلا أن يقال من باب الاحتمال على أن هذه التعليلات فطرية للعرف، فطرية للعرف. العرف لا يفهم أن يقول مقتضي ومانع وما شاكل هذه الأمور، لكن فطرته تفهم على أن العام لما كان ساريا في جميع الأفراد شاملا لجميع الأفراد كان إذن له اقتضاء، لا تسميه اقتضاء، له ظهور في الجميع، لا يرفع للعرف يده إلا بمقدار ما خرج بيقينا. إن أردت أن تنزل المعاني الإصطلاحية وتقول بهذه المقالة أنها عرفية لكن العرف لا يعرف الصلاحا ولا يعرف علة ومعلولا وإن كانت فطريات له فله وجه. أما إذا أردنا أن نستدل باللفظيات بالظهورات وباللغة عن بمن؟ بالاستدلالات الحكمية حسب الظاهر ليس محلا لها. أقرأ العبارة. انتهى موضع الحاجة، يقول انتهى موضع الحاجة من كلمات الشيخ المنقول عنه في التقريرات. قلت لا يخفى أن دلالته أي العام على كل فرد إنما كانت أي الدلالة لأجل دلالته أي العام على العموم والشمول. بل هذا لا يخفى على أن دلالة العام على كل فرد إنما كانت لأجل شموله لكل أفراده، لأن معنى العموم هذا هو أن يكون شاملا لجميع أفراده، هذا محل اتفاق. فإذا لم يستعمل أي العام فيه أي في العموم والشمول لكل فرد فرد، أي في العموم والشمول لكل فرد فرد. إذا لم يستعمل فيه واستعمل أي العام، واستعمل أي العام في الخصوص أي في الباقي، أرجوك كما هو المفروض مجازا. أرجوك يقول على مثلنا أن العام أن أدوات العموم جاء بها لتعميم مفعولها، فسواء كان المفعول كل الطبيعة حقيقة، المفعول بعض الطبيعة حقيقة، أكرم كل العلماء حقيقة، أكرم كل العلماء إلا الفساق منهم هم حقيقة. يقول لكن نحن نتكلم على قولنا، على قول من يقول بالمجازية. ولذا قال في الخصوصي كما هو المفروض مجازا، وإن كان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه. يقول بل هذا نوع العام بناء على المجازية، العام كان قد ودع علما بالمئة لتمام الأفراد، لما استثنينا منه عشرة بقي الباقي كالتسعين إلى الخمسين من باب الفرق، كلها محتملة ومحتملة. العام يتمكن من بعد المجازية يمكن أن يستثنى من التسعين إلى الخمسين أو أكثر ما لم يصل الأمر إلى من؟ إلى تخصيص الأكثر المستأجل في العبارة. وكان إرادة كل واحد من مراتب الخصوصيات، يا مراتب الخصوصيات من التسعين إلى الخمسين مثلا، من مراتب الخصوصيات مما جاز انتهاء التخصيص إليه إلى هذه المراتب، تتمكن أن تخصص عشرة، وتتمكن أن تخصص عشرين، وتتمكن أن تخصص أربعين وخمسين وشلولة إلى أن تصل إلى مرتبة يكون استثناء مستهجنا. واستعمال يعني وكان استعمال العام فيه أي في كل المراتب مجازا ممكنا، ممكن ولا مو ممكن؟ بناء على المجازية يمكن أن يكون من بعد ما ورد الاستثناء بعشرة من الممكن أن يراد بعد ما استخرجنا عشرة أن تراد، أن يراد جميع الباقي كالتسعين، أن يراد بعض الباقي كالثمانين، ها كلها من الممكنة لا ننسى لا ننكر. وكان إرادة كل واحد منها ممكنا، وكان إرادة خبر اسم كان خبر هو ممكنا، كان تعيين بعضها كالتسعين وهي تمام الباقي، كان تعيين بعضها كالتسعين وهي تمام الباقي، وهي تمام الباقي بلا معين. يقول بلي احنا ويا كل الافراد التي هي من المجازات من الممكن ما لم تصل الى الاستهجان كلها ممكنه، وبلي كان تعيين الباقي بلا معين ترجيحا لبعض المراتب بلا مرجح. اذا عينت التسعين عينت كنت مرجحا بلا كنت مرجحا بلا مرجحين، ولو عينت الثمانين كذلك وهكذا. ولا مقتضي لظهوره أي العام فيه أي في تمام الباقي، فيه أي في تمام الباقي. يا بل لماذا شيخنا هكذا قال ضرورة أن الظهور، ضرورة أن الظهور والمقتضي لتمام الباقي، ضرورة أن الظهور والمقتضي لتمام الباقي إما بالوضع، إما بالوضع. يقول الظهور شو يصير؟ يقول الظهور إما بالوضع. والعام على هذا المبنى كان حقيقة في من؟ كان قد وضع لمن؟ لكل الأفراد من بعد ما سقط عن هذا الظهور وهو الوضع لكل الأفراد وصار مجازا فلا تعين له في هذا، لأنه ما وضع لهذا، وضع لكل الأفراد بناء على المجازية. ولا مقتضي لظهوره فيه ضرورة أن الظهور والمقتضي لتمام الباقي، الظهور إما بمن إما بالوضع، والحال أن العام لم يوضع لتمام الباقي بل وضع لكل الأفراد، وبعد التخصيص أصبح مجازا، وبعد التخصيص أصبح تمام الباقي من المجاز كبقية في مراتب المجازة كالثمانين كالسبعين كالآخر. وإما بالقرينة، أو تقول لا مثل كما تقول العام كان موضوعا للمئة من بعد ما خصصنا العشرة سقط، وهذا لا أقول أنه ظاهر به من باب الوصف، لكن أقول من باب القرينة. وشلون القرينة دالة على من؟ على أنه من بعد ما استثنينا عشرة العام بقرينة يكون ظاهرا في التسعين وشلولة، وإما بالقرينة الآن يقول يا قرينة تتكلم بها، إن كان مرادك من القرينة أن الباقي أقرب المجازات إلى الحقيقة قلنا هذا الاعتبار به تولي، من هذا ليس من مسببات الظهور، الذي هو من مسببات الظهور من هو كثرة الاستعمال. وإما بالقرينة اكتبوا والمفروض لا قرينة على تمام الباقي، والمفروض لا قرينة على تمام الباقي سوى الأقربية إلى الحقيقة، سوى الأقربية إلى الحقيقة، وهي مقدارية كمية لا تفيد الظهور، وهي مقدارية كمية لا تفيد الظهور. أقرأ العبارة. وأما بالقرينة والمفروض أنه أي تمام الباقي، أنه أي تمام الباقي ليس أو ليس العام بموضوع له بتمام الباقي، ليس العام بموضوع له، لأن الموضوع له تمام الأفراد مثله، ولم تكن أو ولم يكن هناك قرينة على إرادة تمام الباقي، ولم يكن هناك قرينة على إرادة تمام الباقي. يقول قرينة ثانية ما عندنا على تمام الباقي، وليس له أي للظهور في تمام الباقي، وليس له أي للظهور في تمام موجب آخر، له الوضع والوضع لا يدل عليه، وكل له دول قرينة، فالقرينة المقدارية لا تفيد، ودلالته ودلالة العام على كل فرد فردين. إذا كانك تقول هل لا كان العام دالا على كل فرد فرد من أفراده قبل ورود التخصيص؟ تقول بلي، كان دالا على كل فرد من أفراده بنفس السريان في ظن إطار العام، أما لما سقط العام عن عمومه ذاك السريان سقط وما بقي، فكانت الدلالة على كل فرد فردين حينما كان العام لم يخصص كان ظنية في إطار العام، أما لما سقط العام فلا دلالة مستقلة بعد ذلك على كل فرد فرد من أفراد العام. أقل عبارة ودلالته أي العام على كل فرد فرد مثلا على حدة يعني بنقول الاستقلال، حيث كانت الدلالة في ضمن دلالته أي العام على العموم، لما كانت الدلالة في إطار العموم كانت تدل على كل فرد فرد فرد، لكن لا من بعد ما خصص وسقطت هذه الدلالة، بل في ضمن دلالة على العام على العموم لا مستقلا، وهذه الدلالة ضمنية لا مستقلة. واضح العبارة؟ بل في ضمن دلالة على العموم لا بنحو الدلالة المستقلة بل بنحو الدلالة الضمنية، لا توجب ظهوره أي العام، هذه الدلالة الضمنية بعد التخصيص لا توجب ظهوره أي العام، هذه الدلالة الضمنية بعد التخصيص لا توجب ظهوره أي العام في تمام الباقي على تقدير المجازي. يكتبون هذا كله وين كلامنا؟ على تقدير المجازي. فالمانع عنه عن الظهور في تمام الباقي، فالمانع عنه أي عن الظهور في تمام الباقي، وإن كان المانع مدفوعا بالأصل متوى نتقدم، فالأصل عدمه متوى تقدم، يقول نحن لا ننكر أن المانع مفقود والأصل عدمه، فالمانع وإن المانع عنه عن الظهور في الباقي، وإن كان أي المانع مدفوعا بالآصل لما تقدم أنه عند الشك لقصد عدمه مسرع لقصد عدمه، إلا أنه أرسل. يقول بناء على الحقيقة أرسل. يقول بناء على الحقيقة هو حقيقة الباب. أما إذا سقطت الحقيقة أنت شو تقول؟ تقول المقتضي موجود. تقول المقتضي كان موجود حينما كان يدل بإطاره الكلي على أفراده، لما سقط هذا سقط المقتضي لأنه ما لأنه كان موضوع للعام، الآن أصبح للخاص، ولما صار الخاص فالمقتضي ليس بموجود. المانع مفقود لا يفيدك، أنت تحتاج إلى مقتضي وسبب وارتفاع مانع. ارتفاع المانع وحده بدون وجود المقتضي لا يفيدك، هكذا يدعي. إلا أنه ضمير فعل، إلا أنه ضمير فعل لا مقتضي له أي للظهور، لا مقتضي للعام للظهور في تمام الباقي، لا مقتضي له أي للعام في ظهوره في تمام الباقي أو للظهور في تمام الباقي، عبر ما شئت. لا مقتضي للظهور في تمام الباقي يعني لا مقتضي للعام بعد رفع اليد عن الوضع، حينما المقتضي متى كان؟ لما كان العام موضوعا للعموم كان فيه مقتضي لشموله لجميع الأفراد شمولا ضمنيا، أما من بعد ما سقط فالمقتضي ليس بموجود. بعد رفع اليد عنه أي بعد رفع اليد، اكتب العبارة، أي بعد رفع اليد عن وضع العام للعموم، أي بعد رفع اليد عن وضع العام للعموم بعد التخصيص وحصول المجازية في الباقي، بعد التخصيص وحصول المجازية في الباقي. وحلنا العبارة. فإذا الشيخ الأخم يرد الشيخ الأنصاري بمثل هذه الاستدلالات على أن المقتضي والمانع كلام متين، هذا وين؟ لما كان الوضع للعموم، أما بعد المجازية فالمقتضي فقط، المانع ليس بموجود لا يفيدك، واضح المثل؟ وقلنا أن هذه الاستدلالات الحكمية في مثل هذه الموارد لا وجه لها، هذه أمور عرفية يرجع بها إلى العرف، ماذا يفهم منها العرف؟ أرجو التوجه لكلام أصولي متين، وهو إذا وردت العمومات وإن كانت من المحتمل أن تكون مخصصة، لكن لما كان العموم ظاهرا في شموله لجميع أفراده يحمل العموم على جميع الأفراد حتى يرد المخصص، هنا كلام متين. وإنما يقول المصنف وإنما يجدي، اكتب العبارة، وإنما يجدي أن يفيد القول بإصالة عدم المانع، القول بإصالة عدم المانع الكتاب إذا لم يكن العام مستعملا إلا في العموم به، إذا كان العام في عمومه المقتضم. فإذا شككنا هل جاءه المانع أو ما جاءه المانع، نقول لا، المقتضي لكون العموم ظاهرا في جميع الأفراد موجود، العموم باقي لم يخصص، فإذا شككنا بمخصص الأصل عدمه حتى يثبت. ولذا قال إذا لم يكن العام مستعملا إلا فيما إلا في العموم، أما إذا استعمل في الخصوص سقط عن ذلك، يعني سقط مقتضي كما حققناه في الجواب. كيف حققنا في الجواب؟ على أن العام حتى بعد التخصيص هو حقيقة في تمام الباقي. على هذا المقتضي موجود لو موجود؟ المقتضي موجود لأنه ما أصبح مجازا حتى نقول فصار مجازا، وكان قبل المجازية فيه المقتضي، فالمقتضي إذن الآن موجود، وارتفع المقتضي بمقدار ما ورد من المانع الخاص على الكلمات لا تجري. قد حققنا في المقام على أن أدوات العموم ترد لتوسعة دائرة مدخولها، فهي حقيقة سواء خصصت أو لم تخصص. ولذا قال كما فيما حققناه في الجواب من أن العام بعد التخصيص هو حقيقة في تمام الباقي، سواء كان المخصص متصلا أو منفصلا، وإذا كان الحقيقة فلا نحتاج إلى مثل هذه الكلمات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.